في جملة من مصر، إن كان الأكثر مليون، وكذلك في داغستان والعراق والأكراد يعتمدون كلام الشيخ ابن حجر. فالشيخ ابن حجر يقول أنه يستوي في هذا الشيء في التقريب الحيض وغيره، يستوي في هذا التقريب الحيض وغيره، خروج المني أو نحو ذلك. ولو خرج المني قبل ب5 أيام 6 أيام من 9 فيعتبر الولد بالغا. نعم، يقولون أن الشيخ ابن حجر قدمه أهل حضرموت وغيرهم أيضا كذلك، قدمه أهل حضرموت لأمور بجملتها قوة مدركه من وجاهته، بمعنى وجاهة قوله غالبا. الأمر الثاني شدة تؤدبه مع الإمام النووي رحمه الله، فنادرا ما يعترض على عبارته بل يؤولها. والأمر الثالث شدة محبته لأهل البيت، بالغوا في هذا، يعني في شدة التعلق بكلام ابن حجر. أول وقت إن كان الحيض وغيره هو آخره، أول وقت يمكن فيه أن تحيض فيه المرأة 9 سنين تقريبية قمرية، وغالبه 20 سنة ولا آخر له. طبعا الفقير متوقف في قوله غالبه 20 سنة، لأنه أن الباجورية قال أنه يؤخذ من كلامه في الرد بالعيب، قال إذا بلغت الجارية عندكم وجود في هذه الحاشية 20 سنة ولم تحض فإنه عيب ترد به. فكون الغالب 20 سنة هذا مخالف للواقع اليوم، أنها تحيض في أقل من، أو أن الغالب الحيض في أقل من ذلك. ولا يلزم كون الجارية والأمة ترد بالعيب إذا لم تحض في 20 سنة، أو إذا بلغت 20 سنة ولم تحض، أن غالبه 20 سنة. بل قد يقال أن ما صار عيبا أنه تعدى الحد الأخير في الحيض. ممكن أن يكون أنه إنما عندما بلغت 20 سنة فهي جاوزت أمثالها أو عدت أمثالها في الحيض، ولهذا جعلناه عيبا، ولهذا جعلناه عيبا. والنظر وكذلك فالنظر يقتضي أنها تحيض المرأة قبل ذلك بكثير، فالغالب أنها تحيض مثلا في 15 سنة أو فيما حواليها. أما كونها 20 سنة فهذا متوقف فيه، يعني أرى أن في الأخذ إشكال ولا آخر له. ممكن أن تحيض المرأة بعد ذلك، أقل الحيض وغالبه أكثره، أقل الحيض غالبه أكثره. طبعا بالنسبة للأبحاث والأخوذات التي يأخذها العلماء، يشترط أن لا تخالف منقولا، أما إذا خالفت نقلا عمن سبقهم حينئذ تردوا، وما عدا هذا يبقى فيها الكلام والأخذ والرد، بمعنى أنها إذا لم تخالف منقولا يبقى الأخذ والرد فيها. أقل الحيض وغالبه أكثره، أقل الحيض يوم وليلة، غالبه 6 أو 7 وأكثره 15 يوما. هذا أيضا مأخوذ من حيث العادة، أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما. أكثره 15 يوما، قال الشافعية أنه لم يجدوا أكثر من 15 يوم. و قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب لعقل الرجل الحازم منكن. فعندما سئل عن النقص الديني قال: تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي، والشطر هو النصف، و15 يوما هي نصف الشهر، والشهر غالبا شهر أم 30 أو 29، فنصفها 15 يوما. وسيأتي كلام في هذا من حيث تكميل الشهر. فعموما تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي، فأكثر الحيض 15 يوما. هذا كلام الشافعية واستنباطهم. إلا أن في قولهم أنهم لم يجدوا، فيلزمهم أنه لو وجد أكثر من 15 يوما أو أقل من يوم وليلة، أنه يكون الحيض. قالوا: فإن وجد فهذا غير معتبر، أو أقل من 9 سنين هذا غير معتبر. وأن الشافعي في 9 سنين قال: ما رأيت كبنات تهامة وكنساء تهامة، وجدت الواحدة منهن تحيض في 9 سنين. لا أدري هل إن كان البنت التي عملوا عليها ضجة طلعوها إلى أمريكا، هل هذه من تهامة أو غير تهامة؟ عموما قال: فأدخل ما وجد الشاهد 9 سنين، حتى أنه وجد جدة عمرها 20 سنة أو 21 سنة، أنها كانت حاضر في 9 سنين، ثم تزوجت، ثم حملت البنت، ثم كبرت البنت فحاضت في 9 سنين، ثم تزوجت مباشرة وحملت بعد الزواج وولدت ببنت. فالإمام الشافعي رأى جدة أنها 20 سنة تقريبا، فهي معها بنت، وهذه البنت أتت ببنت أخرى، ومدة الفصل فقط هو حمل البطن، أو تقريبا 9 أشهر أو سنة. نعم. فوجدها تقريبا في سن 20 سنة أو 21 سنة. فعموما يلزم من هذا أننا لو وجدنا أقل من يوم وليلة أو أكثر من العلة التي ذكروها، لأنهم قالوا إن وجد فالعبرة ما قاله المتقدمون، إلا أنه يشكل عليه أنهم في آخر يشكل عليه أنهم في آخر مدة تحيض فيها المرأة اعتبروه بالوجود، فلو وجدت مرأة تخالف عادتها عادة النساء اعتبر سن اليأس بها. وفي بداية الحيض لم يعتبروه بالوجود، بل اعتبروا باستقراء الإمام الشافعي في هذا، وقالوا أن استقراء الشافعية والعلماء المتقدمين أتموا من استقراء المتأخرين، ولكن قد يكون هذا فيما سبق، لكن الآن قد ينعكس الحكم، فاستقراء المتأخرين أتموا فاستقراء المتأخرين أتم من استقراء المتقدمين لما لديهم من الآلات الحديثة، إن حصل استقراء.

وإنما وجب صوم البدل من الأيام، أما أن الذي ذكره رحمه الله غير معتمد. في خلاف مثل ما ذكرنا، والأرجح أنه يجب عليها أن تصوم بدله بدل أيامه، وأن رمضان لم يجب عليها أصلا، وأنها لا تخاطب حتى سواء كان على سبيل الندب أو لا سبيل الوجوب بلفظ القضاء بقضاء رمضان. نعم. كذلك غسل الإحرام، سؤالك يا سليمان، غسل الإحرام هل هو من أغسال الحج التي تجوز للحائض؟ هل من أغسال الحج التي تجوز للحائض؟ أيضا هو من أغسال الحج التي تسن للحائض، واستمتاع الزوجة بما بين سرة وركبة الرجل هذا ما في شيء، ما في شيء، لأن الرجل ما تحيض على كلام المريباري، الرجل ما يحيض، فيجوز للمرأة أن تستمتع بما بين سرة وركبة الرجل، ما في شيء، الكلام بالنسبة لها هي، لكن طبعا بشرط أن يأذن لها، لأن الاستمتاع أن الاستمتاع حق للزوجي. الشافعي يشدد في هذه المسألة شوي، استمتاع حق للزوج وليس حق للزوجة. طيب،